مؤسسة الشجرة الإعلامية تقدم لكم شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى، والآن مع الدرس الرابع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد كنا قد انتهينا إلى مسألة عظيمة في الدرس الماضي، ألا وهي مسألة الولاء والبراء، وقد أشرنا إلى هذه المسألة ببعض الإشارات، ومن أراد أن يرجع إلى كتاب قد استوعب هذه المسألة استيعابا طيبا مباركا فليراجع كتاب الشيخ محمد بن سعيد القحطاني الذي قدمه له الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو بعنوان الولاء والبراء في الإسلام. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، ونواصل وإياكم في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا من الدعاء للمستمع وللقارئ بالرشاد والسداد في طريقته إلى الخير. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية كما ذكر العلامة ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، الحنيفية هي الميل عن الباطل، الميل عن الباطل. فالإنسان إن كان يريد أن يكون حنيفيا على ملة إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الملة عليه السلام، فلا بد أن يميل عن الباطل وأهله، يميل عن الشرك وأهله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال جل في علاه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فبدأوا بالبراءة من أقوامهم المشركين، ثم عرجوا على البراءة من معبودات تلك الأقوام. فهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأخبر جل في علاه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. اجتنبوا، فلا يكفي الترك، بل لا بد من المبالغة في الابتعاد عن الباطل وسبيله وأهله. الله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام كان لوحده أمة، لوحده كان على التوحيد، كما ذكر العماد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ومن ثم زوجه، وبعد ذلك لوط عليه السلام. فكان على الإسلام إبراهيم وزوجه ولوط عليه السلام، وهذا يبين للإنسان الناسك السالك لهذه الطريق أن لا يكترث بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين. وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه عنه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف الكربة في وصف أهل الغربة بجمع طرق هذا الحديث، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرباء من هم؟ فقال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية هم الفارون بدينهم من الفتن، وفي رواية هم النزاعون من القبائل، وفي رواية هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فلا يكترث المسلم الموحد إن جانب الشرك وأهله بكثرة الهالكين، ولا بكثرة الذين لا يجانبون الشرك أو يجانبون الشرك ولكن لا يجانبون أهل الشرك. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه كان أمة لوحده عليه السلام لما ثبت على الحق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه الدارقطني، قال الجماعة أن تكون على الحق ولو وحدك. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك أوصى الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الطريقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك وبهذا الأمر عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه، وبذلك أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس وخلقهم لها، أي خلقهم لعبادته وحده سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدليل على ذلك أو أحد الأدلة على ذلك، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل موطن في القرآن ذكر فيه اعبدوا الله أي وحدوا الله، كل موطن في القرآن ذكر فيه اعبدوا الله أي وحدوا الله، أي وحدوا الله في العبادة. يقول الشيخ رحمه الله، ثم يقرر الشيخ رحمه الله مسألة عظيمة مهمة، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم قال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فأعظم المصالح في الوجود هو التوحيد، وأعظم المفاسد في الوجود هو الشرك والتنديد، كما جاء في حديث عبد الله الذي أخرجاه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب المكفرة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله يقررون قاعدة شرعية قد أجمعوا عليها ولكن بعبارات متقاربة. فبعضهم يقول: إذا اجتمع ضرران ارتكب الأدنى دون الأعلى، وبعضهم يقول يرتكب أهون الشرين، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: إذا تزاحمت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أدناهما. وبعضهم يقول: الضرر الأخف يرتكب لدفع الضرر الأعظم، ويعبر عنها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومته بقوله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه القاعدة قد ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، والإمام ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر كذلك، والإمام ابن وكير رحمه الله في الأشباه والنظائر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وذكرها العز بن عبد السلام في قضاء الأحكام وغيرهم رحمهم الله. لكن يجدر التنبيه إلى أنه إذا تقرر أن أعظم المفاسد هو الشرك فلا يصح ولا يجوز أن يرتكب الشرك لأجل دفع مفسدة من المفاسد، سواء كانت تلك المفسدة حقيقية أم متوهمة. فإذا تقرر لديك أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وأن من خصائص الله سبحانه وتعالى التشريع وأن المشارك لله سبحانه وتعالى في هذه الخاصية مشرك كما قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بعد ذلك يتضح لك جليا أنه لا يجوز مثلا أن يدخل الإنسان في المجالس التشريعية التي تسمى بالبرلمان أو مجالس الأمة أو نحوها لأجل دفع مفسدة الخمر مثلا أو دفع مفسدة الربا أو دفع مفسدة الزنا أو غيرها من المفاسد. لما؟ لأن أعظم مفسدة في الوجود هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ارتكاب الشرك لأجل غيره من المفاسد. لذلك يقول ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 14 صفحة 470 يذكر أن أمورا قد حرمتها جميع الشرائع السماوية فلا تجوز ولا تباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى والظلم المحض والقول على الله بغير علم والفواحش، وهي الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. فقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك يقول الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله في الدرر الثنية المجلد العاشر صفحة 510 يقول الشيخ إذا علمت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد قال الله جل في علاه والفتنة أكبر من القتل، وقال سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الشرك والكفر. فلو يقول الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله فلو تقاتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون عند الله من أن ينصب في الأرض طاغوت يحكم بغير الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها عند كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره أن أعظم مصلحة هي التوحيد وأعظم مفسدة هي الشرك. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله ويذكر ها هنا الأصول الثلاثة إجمالا ثم يذكرها بعد ذلك بشيء من التفصيل. ما الأصول الثلاثة؟ إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، والأصول جمع أصل وهو الشيء الذي يبنى عليه غيره وهو الأساس التي يجب على الإنسان معرفتها. ما هذه الأصول؟ هذه الأصول التي يسأل عنها كل عبد في قبره، وقيل القبر تغليبا لأن أكثر الناس يقبر ولكن ليس كل الناس يقبر، فبعضهم من يغرق وبعضهم من تأكله السباع والدواب والطيور وبعضهم من يحترق إلى غير ذلك. فالمراد بالسؤال إنما يكون هذا السؤال في حياة البرزخ، لأن الإنسان يعيش في خمسة عوالم، أما العالم الأول فهو عالم الذر، وأما الثاني فهو عالم الأرحام، وأما الثالث فالحياة الدنيا، وأما الرابع فحياة البرزخ، وأما الخامس فهي دار الآخرة. فالإنسان في قبره يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة السديدة، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قيل أن يشهد بشهادة الحق عند الموت، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما في القبر فكما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيما رواه عنه الجماعة، رووا جميعا عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا دخل القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، أن العبد إذا مات أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيسألان هذه الأسئلة الثلاث، وهي الأصول الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيه؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يطرق بمطارق من حديد فيصرخ صرخة يسمعها ما خلا الثقلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الحديث أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله بما ذكره عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 97، يقول: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فلو أن إنسانا حفظ هذه الأصول عن ظهر غيب ولم يعمل بمقتضاها لن يستطيع أن يجيب تلك الإجابات السديدة الموفقة. لو أن إنسانا قال: ربي الله، ثم زعم أن الولاء للوطن ويعتقد بذلك أنه يعقد الولاء على الوطن، يوالي المواطن وإن كان كافرا وإن كان زنديقا وإن كان أكثر من مسيلم الكذاب، ويعادي ويتبرأ من المؤمن الموحد غير المواطن، يقدم الكافر المواطن على غيره، فهذا هو عقد الولاء على الوطن أو غيره من الأمور الجاهلية. الذي يقوم بذلك وهو يزعم أنه يعلم أن الله ربه لن يستطيع ولن يوفق أن يقول ربي الله. الذي يقول: ديني الإسلام، ثم ينحي الإسلام جملة وتفصيلا عن أن يحكم بالدماء والفروج والأموال، ثم يحكم بالديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها من الأمور الوضعية الوضيعة، لن يستطيع أن يقول دين الإسلام. الذي يقول أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتحاكم إلى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لن يستطيع أن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه هي الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة باتفاق. أما الأصول الثلاثة عند الشيعة الروافض فهي أن يسأل المرء في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من إمام زمانك؟ فهذه أكذوبة رافضية. أما التي جاءت عليها النصوص الشرعية فهي هذه الأصول الثلاثة التي بين أيدينا. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود. بنعمته احنا بنعمه. أقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يبين الشيخ رحمه الله أن الأصل الأول هو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الرب سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والرب هو الخالق لهذه الكائنات من عدم. وفرق بين الخالق والصانع، فالخالق هو الذي يخلق الشيء من عدم، وأما الصانع فهو الذي يصنع الشيء من موجودات. وبهذا يظهر لك بطلان قول الفلاسفة وتسميتهم لله سبحانه وتعالى بأن الصانع. إذا تقرر لديك ذلك فلا يعكر عليك أن بعض أهل العلم، بعض أساطين أهل العلم الجهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه استخدم ذلك اللفظ وأطلقه على الله سبحانه وتعالى بقوله الصانع عن الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق. يقول الشيخ وهو معبودي لكن ليس لي معبود سواه. فنتفق نحن وأهل الإشراك بأن الله سبحانه وتعالى هو من نعبد، لكن نخالف أهل الإشراك بأننا لا نعبد إلا الله، وهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يحجون لله سبحانه وتعالى ويحجون لغيره معه، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هؤلاء هم المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يتحاكمون لشريعة الله ويتحاكمون للشرائع الأخرى مع شريعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يكفي أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتشرك معه شيئا والعياذ بالله، بل يجب أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، وبذلك يشترك مع الشكر كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير إلى علم التفسير، قال وبينهما فرق، أي بين الحمد والشكر فرق، ألا وهو أن الحمد يكون ابتداء سواء أنعم عليك المحمود أو لم ينعم، وأما الشكر فلا يكون إلا مع النعمة. الشكر لا يكون إلا مع النعمة، أما الحمد فسواء كان مع نعمة أم بدونها. رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى رب جميع العالمين، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، والآيات جمع آية وهي العلامة، فذكر من أعظمها الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات رد واضح على أولئك النبت من مرجئة العصر، بل غلاة المرجئة الذين يزعمون بأن الإنسان لو سجد للصنم أو للشمس أو للقمر أو للصليب لا يكفر إن كان فعل ذلك لأمر من أمور الدنيا. وهل كفر أكثر الخلق إلا لأجل أمور من أمور الدنيا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى عن غيرهم من الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لما؟ هل فعلوا ذلك الناقض لأجل أمر من أمور الاعتقاد التي يعتقدونها هم بأن يفضلوا دين الكفار على دين المسلمين مثلا؟ قال الله سبحانه وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم فعلوا ذلك الناقض لأجل محبتهم للدنيا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى بعض آياته وبعض مخلوقاته الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من ذلك. يقول والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس هو أول أمر يمر معك في المصحف، وهو أول أمر يدعو إليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أتباع الأنبياء أول أمر يدعون العباد إليه هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. يقول ابن كثير وهو الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله نشأ في بيت علم وورع وتقى، وطلب العلم على علماء أكابر من أهل زمانه كالإمام اللامدي رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقد أحب الإمام ابن كثير رحمه الله شيخه ابن تيمية حبا عظيما حتى امتحن لأجل محبته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله لبعض ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اجتهاداته. وكذلك تتلمذ على الإمام أبي الحجاج المزي رحمه الله، وتزوج بابنته زينب، وله لهذا الإمام ابن كثير رحمه الله التآليف المشهورة المعروفة العظيمة كمؤلفه في التاريخ البداية والنهاية، وكتفسير القرآن المسمى بتفسير القرآن العظيم، وكغيرها من الكتب التي سارت بها الرتبان. يقول ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا تقرر عندك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه الأمور، كل هذه المخلوقات، فلا بد أن يتقرر عندك أنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى